يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان نور على الدرب، للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله. مصباح مهدي، مصري الجنسية، مقيم في أبها، يقول في رسالته: عندي ابن عمي ومتزوج بنت عمي، وزوجها توفي في حادث وهو عنده من العمر 35 سنة، وزوجته عندها 25 سنة، وعنده من الأولاد ولد وبنت، وأنا السائل المذكور أرغب أن أتزوجها، وأنا متزوج بنت أخيها، يعني زوجتي تقول لها يا عمتي، علما بأن والدي ووالدها ووالد زوجها المتوفي إخوان من الأب، فهل يجوز هذا أم لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا كان الأمر كما ذكره السائل فلا يجوز له أن يتزوج هذه المرأة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بين المرأة وخالتها، وبالله التوفيق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل أحمد أبو عباس، الأخ من مصر ومقيم بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية. يقول: سمعت في هذا البرنامج سؤال شاب يسأل أنه تارك للصلاة وحج لنفسه وحج لأحد أقاربه، وعند الرد على سؤاله سمعت أنه قيل له أنه مشرك ويحج مرة ثانية ويعقد على زوجته مرة ثانية، فأنا أقول كيف أكتب على زوجتي وأنا معي من الأولاد ثلاثة؟ كيف أخذ زوجتي وأذهب إلى قاضي المحكمة وأكتب عليها وأحضر لها موكل من جديد؟ الرجاء الإفادة عن هذا السؤال. الجواب: أما ما يتعلق بالشخص الذي نقلت عن أنه ما كان يصلي وأنه كان حج وكذا، هذا أنا أنصحك أنك تتصل بالسائل إذا كان الاتصال به شفهيا ممكن أو تلفونيا، وإذا كان ما يمكن فإنك تكتب له وتقترح عليه أنه يكتب سؤالا ويوضح فيه واقع أمره وعلى ضوئه يجاب. أما ما يتعلق بالجانب الثاني من السؤال وهو بالنظر لك أنت وإلى زوجتك فإذا كان مقصودك أنك تريد طلاقها فإنك تذهب إلى المحكمة التي خصصت لهذا النوع من القضايا وتقدم كتابا لقاضي المحكمة توضح فيه رغبتك لطلاقها وتطلب صكا من المحكمة لإثبات هذا الطلاق، وبعدما ينتهي صك الطلاق تسلمه للمرأة أو لوليها. وإذا كان هناك أمور تتعلق بك وبزوجتك من ناحية خلاف أو ما إلى ذلك فأنت لم تذكره في سؤالك، وبالله التوفيق. لكن فضيلة الشيخ، ألا يفهم من سؤالها أنه يريد أن يجدد العقد عليها إن كانت حاله مثل حال السائل الذي أشار إليه؟ هو لم يوضح أن حاله مثل حال السائل، ولم يوضح أن الكتابة التي يريدها أنه يريد عقدا جديدا. إيه، فإذا كان هذا الجواب عندما يسمعه لا يكون كافيا له، فهذا الجواب جاء على حسب الكلام الموجود، وإذا كان واقعه يحتاج إلى مزيد من البيان فعليه أن يبينه بيانا وافيا من أجل أن يجاب عليه، لأن الجواب على حسب الكلام الذي يذكر لا على حسب احتمالات ممكنة، لأن الاحتمالات تكون كثيرة ومختلفة، وهذا لا يمكن انضباطه في الإجابات، وبالله التوفيق. بارك الله فيك. يسأل أيضا ويقول بأن له أخ أكبر وحصل بينه وبينه سوء تفاهم من ناحية النساء وزوجاتهم، ثم أن أخاه جاء إلى بيته مع زوجته وأهانه وتكلم معه، وإلى أن شرح ما بينهما، إلى أن سافر هو كما يقول إلى المملكة العربية السعودية للعمل، فأخوه لم يسأل عنه ولم يحضر إليه في البيت ليودعه، وبعد سفره لم يسأل عن أولاده، يقول إنني لم أراسله بالخطابات لأنه لم يذهب إلى أولادي في عيد الفطر ولا عيد الأضحى، هل أقاطعه مثل ما عمل أم أذهب إليه بعد سفري ورجوعي إلى بلدي؟ أفيدوني أفادكم الله. الجواب: أولا لابد من أن تنظر إلى الأسباب التي أحدثت الفرقة النفسية بينك وبين أخيك، ومما نشأ عنها أنه تكلم عليك وأهانك وعمل ما عمل من جهتي أنه لا يتصل بأولادك ولم يحضر لتوديعك عند سفرك. فبعد معرفة الأسباب يمكن أن تعالج إما بطريق مشترك فيما بينك وبين أخيك إذا أمكن ذلك، وإذا لم يمكن وأمكنك أن تتغلب عليها أنت وتتحملها فهذا من الأمور الطيبة التي يشكر عليها المسلم، وبخاصة إذا كانت بين الأقارب. هذا من جهة الأسباب. الأمر الثاني فيما يتعلق بعود الأمور الذي أنصحك به هو أنك تعامل أخاك معاملة حسنة، تراسله، وإذا أمكنك أن تهدي له ما يطيب به خاطره فهذا حسن، وكذلك إذا قدمت إلى بلدك فإنك تذهب إليه وتسلم عليه، لأنك بعملك هذا تكون قد أحسنت إلى نفسك من جهة، وأحسنت إلى أخيك من جهة ثانية، وأحسنت إلى زوجتك وأولادك وإلى زوجة أخيك وأولادها، لأنه يعود الوئام بين الأسرة، وتبدأ طريقا جديدا من ناحية التعاون والتفاهم على أمور الخير. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل محمد ناصر، يمني مقيم في جدة. يقول في رسالته: عندنا امرأة أرضعت بنت ابنها الأكبر وابن ابنها الأصغر رضاعة كاملة، والمعروف أن ابن العم يتزوج من ابنة عمه، لكن هنا الوضع اختلف، فما حكم الرضاعة؟ وما يكون الولد من البنت؟ وما هي صلتهم بآبائهم؟ هل هم إخوانهم من الرضاعة؟ وهل يجوز للولد أن يتزوج من إحدى بنات عمه الذين لم يرضع معهم؟ وهل يجوز لإخوانه الزواج من بنات عمهم أم أنه يحرم عليهم ذلك؟ الجواب: أما بالنسبة للبنت فإذا كانت قد رضعت 5 رضعات فأكثر في الحولين فهي بنت للمرأة التي أرضعتها، وأخت لجميع أولادها من زوجها الذي هي في عصمته في وقت الرضاع، وكذلك أولادها إذا كان لها أولاد من زوج سابق، وكذلك أولادها الذين يأتون من زوج لاحق. وعلى هذا الأساس فحكم هذه البنت حكم البنت من النسب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وأما بالنسبة للابنين لابني الابن الأصغر، فإذا كان رضاع كل منهما كذلك، يعني على ما سبق وصفه من رضاع البنت، فهذان الابنان ابنان لهذه المرأة وأخوان لجميع أولادها على ما سبق تفصيله من جهة البنت. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من السائل رفيع عفنان من المملكة العربية السعودية من ضباء. يقول في رسالته: هل يجوز للمسلم أن يتصدق بشيء للمساكين مثل الحبوب أو الفلوس وخلافها للميت؟ وبما أن الصدقات لله أولا وأخيرا، فكيف تصل هذه الصدقة للميت؟ وما الحكم في ذلك لدى المتصدق والمتصدق له؟ الجواب: الصدقة مشروعة للميت، لأن الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3، ذكر منها صدقة جارية. فهذا المتصدق تصدق إذا كان قد تصدق من مال حلال فإن ثواب هذه الصدقة نرجو أن يصل إلى الشخص الذي نويت الصدقة له. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائل ميم ألف عين من جمهورية مصر العربية، ويعمل حاليا بالمملكة الأردنية الهاشمية. يقول: يوجد هنا شركة تسمى الشركة كذا، وهذه الشركة كافرة لا تعرف الله، وهم يأكلون الخنزير والكلاب وما أشبه ذلك، ويوجد عمال يعملون في تجهيز الطعام لهم وغسيل الملابس وتقديم الطعام وهكذا، وغسل أوان الأواني التي يعمل فيها الطعام الذي ذكرته. ولقد قال لهم بعض الناس بأن العمل هذا حرام، وكل النقود التي يأخذونها حرام لأنه لا يجوز خدمة الكافر، لكن لم يأتوا بالدليل. فما الحكم في هذا العمل؟ هل هو حلال أم حرام؟ أفيدونا أفادكم الله. ثم هل يجوز العمل مع هؤلاء الكفرة في باقي المشروع كالعمل في الإسمنت والحفريات وما أشبه ذلك؟ أفيدونا أفادكم الله. الجواب أولا، إذا كان الأمر كما ذكره السائل من جهة أن هؤلاء الأشخاص من المسلمين يخدمون الكفار، يهيئون لهم المشروبات المحرمة والمأكولات المحرمة، فهذا لا يجوز،